لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد الإمام أبو داود في الجزام: باب في المادي. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سعيد حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء عن الزكين بن ربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إذا رأيت المزي فامسك ذكرك وتوضأ وضوءك بالصلاة، فإذا فضغت ما فاغتسل. حدثنا عبد الله مسلم عن مالك عن ابي النضر عن سليمان بن يسار عن مقداد بن اسود ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه امرهم ان يسال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فقال يمنه المدي ماذا علي؟ فان عندي النذى هو ان استحي ان اسله. قال قد مقداد: فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: اذا وجد احدكم ذلك فليمنح فرجه وليتوضا وضوءه بالصلاه. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير عن الشام عروه ان علي بن ابي طالب قال المقداد وذكر نحو هذا. قال: فسال المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وانثييه. قال ابو داود والعروه الثوري وجماعه عن الشام عن ابي عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مكرمه القعنبي قال حدثنا ابي عن الشام عروه عن ابي عن حديث حدثه عن علي بن ابي طالب قال قلت للمقداد فذكر معناه. قال ابو داود والعروه مفضل مفضل وجماعه والثوري عيينة عن هشام عن أبي عن علي بن أبي طالب ورواه إسحاق عن هشام عروة عن أبي عن مقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سيئا. أي وجماعة نسخة سيئا. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن ابن إبراهيم أخبرنا أن محمد إسحاق حدثني سعيد بن عبيد السباق عن أبي عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المدي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب الثوب منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفة من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. حدثنا إبراهيم أنا عندي يجزي كيمون سقسيدي هي في تضبط بالهمزة وتضبط بالياء، هذه ليست من خلاف النسخ. حدثنا إبراهيم موسى أخبرنا عبد الله مهد حدثنا معاوية عن المصالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد عن صالح قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وانثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. حدثنا أبو محمد بكر حدثنا عندي ما في باب حدثنا هارون محمد بكر حدثنا مروان عن محمد حدثنا عيسى بن حميد حدثنا علاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لك ما فوق الإزار، وذكر مؤاكلة الحائض أيضا وساق الحديث. حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني حدثنا بقية بن الوليد عن سعد بن الأرطش وهو بن عبد الناعم عبد الرحمن عاد الأزدي قال هشام هو بن قرط أبي حفص عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. قال أبو داود ليس هو يعني الحديث القوي. باب في الإكسال. حدث أحمد صالح حدثنا مواد أخبرنا عمرو يعني بن الحارث عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبرنا أن أبي المكعب أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. قال أبو داود يعني الماء من الماء أو الماء من الماء. حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي حدثنا بشر الحلبي عن محمد بن غزال عن أبي حاتم عن سالم السعد حدثنا أبي المكعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. حدثنا مسلم إبراهيم الفراهيدي حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعابها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. حدثنا أحمد الصالح حدثنا مواف أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء وكان أبو سلمة يفعل ذلك. باب في الجنوب يعود. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا إسماعيل حدثنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذلك على نسائه في غسل واحد. قال أبو داود وهكذا رواه هشام سيد عن أنس ومع مرون عن قتادة عن أنس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري كلهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الوضوء لمن أراد أن يعود. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال فقلت له يا رسول الله لا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود حديث أنس أصح من هذا. حدثنا عمرو بن عون حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. باب في الجنب ينام. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب الجنب يأكل. حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جرد أن ينام وهو جنب يتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا محمد بن الصباح بالزاد حدثنا المبارك عن موسى عن الزهري بإسناده ومعناه زاد وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. قال أبو داود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورة ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن المبارك إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المبارك. باب من قال يتوضا الجنب. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ياكل او ينام توضا دعني وهو جنب. حدثنا موسى يعني بن اسماعيل حدثنا حماد يعني بن سلمه اخبرنا عطاء الخراسان عن يحيى بن يعمر عن مال ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب اذا اكل او شرب او ناب ان يتوضا. قال ابو داود بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. وقال علي بن ابي طالب بن عمر وعبد الله بن عمرو الجنب اذا اراد ان ياكل توضا. باب في الجنب يؤخر الغسل. حدثنا مسدد حدثنا المعتمد حاوى حدثنا احمد بن حنبل حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا برد بن سلال عن عباده بن مسيد عن غضيف بن الحارث قال قلت لعائشة أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من جنابة في أول الليل أو في آخره؟ قال ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في أمر ساعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قال ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في أمر ساعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر القرآن أم يخفت به؟ قال ربما جهر وربما خفت. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في أمر ساعة. حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن علي بن مذك عن أبي زرعة عن عمرو بن الجرير عن عبد الله بن نجي عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بين فيه صورة ولا كلب ولا جلود. حدثنا محمد الكثير أخبار سفيان عن أبي إسحاق عن أسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال أبو داود حدثنا حسن وعلي واصل قال سمعت جديد من هارون يقول هذا الحديث وهم يعني حديث أبي إسحاق. باب في الجنب يقرأ القرآن. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسموا فبعثهما علي رضي الله عنه وجهًا وقال إنكما عالجان فعالج عدي بكما. ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفرة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. باب في الجنب يصافي. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن مسعد عن واصل عن أبي وائل عن قتيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال إني جنب فقال إن المسلم لا ينجس. حدثنا مسدد حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق طرق المدينة وأنا جنب فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجلسك على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. وقال في حديث بشر حدثنا حميد حدثني بكر. باب في الجنوب يدخل المسجد. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأسد بن خليفة قال حدثتني جسمة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجه هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال وجه هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحب المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو داود وهو فليت العامري باب في الجنوب يصلي بالقوم وهو نازل. حدث موسى بن إسماعيل حدث حماد عن زياد من أعلى عن الحسن عن البكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة المسجد فأهم بيده أن مكانكم ثم جاء رأسه يخطر فصلى بهم. أظن يجوز الوجهين التي أنا أعرف المشهور الفتح عند كيف ضابطة جسرة بنت دجاجة لما دجاجة عم يقول دجاجة دجاجة بالكسر لعلي أنا أخطأ جسرة بنت دجاجة أسماء العرب كلها دجاجة بكسر الدال ولا يقال دجاجة إلا في الطب. باب في الجنوب يصلي بالقوم وهو نازل. حدث موسى بن إسماعيل حدث حماد عبد الله الأعلى قرأنا حدث عثمان بن شيبة حدث زيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه قال في أوله فكبر وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنوبا. قال أبو داود والزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال فلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم. قال أبو داود ورواه أيوب بن معوذ وهشام عن محمد بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أذن بيده إلى القوم أن يجلسوا فذهب فاغتسل. وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر في صلاة. قال أبو داود وكذلك حدثنا مسلم إبراهيم حدثنا أبان عن يحيى عن ربيع بن محمد عن النبي عن صلى الله عليه وسلم أنه كبر. حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حفص حدثنا الزبيدي حاو حدثنا عياش بن الأزرق أخبرني بن وهب عن يونس حاو حدثنا مخلد بن خالد حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء حدثنا رباح عن معمر حاو حدثنا محمد بن فضل حدثنا الوليد عن أوزاعي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال وقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه وقد اغتسل ونحن صفوف. وهذا لفظ نحر وقال عياش في الحديث فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل. يجوز الكسر والضم باب في الرجل يجد البلة في منامه. حدث قتيبة بن سعيد حدث حماد بن خالد الخياط حدث عن عبد الله العمري عن عبيد الله عن قاسم عن عائشة قال سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يقتتل وعن رجل يرى أنه قد احتلم ويجد البلل قال لا أسل عليه. فقال أم سليم المرأة تبى ذلك عليها غسل؟ قال نعم إنما النساء شقائق الرجال. باب في المرأة ترى ما يرى رجل. حدث أحمد صالح حدثنا عن بذة حدث نمرس عن هشام قال قال عروة عن عائشة أن أم سليم من الأنصارية وهي أم أنس بن مالك قالت يا رسول الله إن الله عز وجل لا يستحيي من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة فأقبلت عليها فقلت أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك يا عائشة فمن أين يكون الشبه؟ قال أبو داود وكذلك روى عقيل والزبيدي ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري وابراهيم بن أبي الوزير عن مالك عن الزهري ووافق الزهري مسافع الحجري. قال عن عروة عن عائشة وما شاب عروة فقال عن عروة عن زينب بنت أم أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سلمة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل. حدثنا عبد الله بن سلمة الكعنبي عن مالك عن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. فراق ليش محافظة؟ نعم ضبط بالإسكان. نعم أنا آسف بس كل واحد عم يقول أنا أبو أنا شايف كيف لما هو عم يكون غيره يتكلم هو يعيد الكلام هيك انا سيء الظن شايف كيف عم يظهر نفسه انه هو عم يتبه. قال ابو داود قال معمر الزهري في هذا الحديث قلت قال كنت ابتسم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد فيه قدر للفرق او الفرق. قال ابو داود وروى ابن عيينة نحو حديث مالك. ليش انا اقول هيك؟ انا ما مو من حقي اقول هيك، لكن اقول لان عم يصير تشويش على الاخر. قال ابو داود سمعت احمد بن حنبل يقول الفرق الفرق 16 رطلا، وسمعت يقول صاع وابن ابي ذئب 5 أثقال رسول الله. قال فمن قال 8 أثقال؟ قال ليس ذلك بمحفوظ. قال سمعت احمد يقول من اعطى في صدقه الفطر برطلنا هذا 5 أثقال رسول الله فقد اوفى. قيل الصيحاني تقبل؟ قال الصيحاني اطيب. قال لا ابي هذه قيل يعني أتوجهني إياها بتكون في قيلة محل ما الصيحاني ثقيل وثقيل. قيل الصيحاني ثقيل قال الصيحاني أطيب. قال لا أدري. باب غسل من الجنابة. حدثنا عبد الله محمد بن فيل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق أخبرني سليمان وسرد عن جبير وفعم أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيد على رأسي 3 وأشار بيديه كلتيهما. حدثنا محمد السنة حدثنا أبو عاصم عن حنظل عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خذت من الجنابة دعا بشيء نحو الخلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدث عبد الرحمن عن المهدي عن زائدة بن قودامة عن صدقة. حدثنا زميع بن عبير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال لقيت مع أمي وخالتي على عائشة فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيد على رأسه 3 مرات ونحن نفيد على رؤوسنا 5 من أجل الضفر أو الضفر. حدث سليمان حب الواشحي ومسدد قال حدث حمال عن شام بن عروة عن أبي عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ من يمينه على شماله. وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يد اليمنى ثم اتفقا فيرسل فرجه. قال مسدد يفرغ على شماله وربما كانت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يديه من الإناء فيخدل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه 3 فإذا فضل فضلة صبها عليه. حدثنا عمرو بن علي الباهلي حدثنا محمد بن أبي عدي حدثنا سعيد عن ابن معشى عن النخعي عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من جنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه. حدث الحسن بن شوكر حدثنا هشيم عن عروة الهمداني حدثنا الشعبي قال قلت قالت عائشة رضي الله عنها لئن شئتم لأرينكم أثر يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة. حدثنا مسدد بن سرهد حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت النبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها 2 أو 3 ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولت المنديل فلم يأخذ وجعل ينفض الماء عن جسده فذكرت ذلك إبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. قال أبو داود قال مسدد فقلت لعبد الله بن داود كانوا يكرهونه للعادة فقال هكذا هو ولكن وجدته في كتابه هكذا. حدثنا حسين بن عيسى الخراساني حدثنا ابن أبي تديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة قال إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى 7 مرات ثم يصل فرجه فنسي مرة كم أفرغ فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري فقال لا هم لك وما يمنعك أن تدري ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلد الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن عمر قال كانت صلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرات وغسل البول من الثوب 7 مرات فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت صلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1. حدثنا نصر بن علي، حدثنا حارث بن وجيه، حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبر عطاء بن السائب عن زادان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عديت رأسي، فمن ثم عديت رأسي ثلاثا، وكان يجز شعره. باب في الوضوء بعد الغسل. حدث عبد الله بن محمد بن فريد، حدث زهير، حدث ابو اسحاق عن الاسود عن عائشه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاه الغداء ولا اراه يحدث وضوءا بعد الغسل. باب في المراه هل تنقض شعر عند الغسل. حدث زهير بن محمد بن السرح قال: حدث سفيان بن عيينه عن ايوب بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة عن مسلمة ان امرأة المسلمين وقال زهير انها قالت: يا رسول الله، اني امرأة اشد ظفر رأسي افانقضه للجنابة؟ قال: انما يكفيك ان تحفني عليه ثلاثة. وقال زهير: تحفني عليه ثلاثة حتى ياتي بالماء ثم تفيضي على سائر جسدك على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت. أفعل بضغط بضمتين؟ نعم، هذا بجوز يكون من باب مثل العرب والعرب والعجب والعجاب والسحر والسحر. والله يا سيدي، إذا اختلفوا في علماء العربية أنتم ساداتنا موالينا ما احنا تفكروا، نحن عم نختلف على أشياء ما اختلفوا. حدثنا أحمد بن عمرو بن السبح، حدثنا ابن رافع يعني الصائغ عن أسامة عن بقر، حدثنا ابن نافع يعني الصائغ عن أسامة عن مقبول يعني أم سلمة أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت: فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال فيه: واغمدي قرونك عند كل حفنة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن نافع عن حسن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذ ثلاث حافنات هكذا تعري بكفيها جميعا فتصب على رأسها، وأخذت بيد واحدة فصبت على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر. حدثنا صور بن علي، حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. حدثنا محمد عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف، وحدثنا محمد إسماعيل عن أبي، حدث بضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال: أفتان جبير بن حفير عن ابن غسل من الجنابة أن تتبان. حدثهم أنه استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. باب في الجنوب يغسل رأسه بخطمين أي يجزئ ذلك. حدثنا محمد بن جعفر الزياد، حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل بني سواءة بن عامر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. باب فيما يفيض بين رجل ومرأة من الماء. حدثنا محمد رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة فيما يفيض بين الرجل ومرأة الماء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب على الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه. باب في مؤاكلة الحائض ومجامعة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا ثابت الغناني عن عثمان أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، يعني هم الجماع معهم. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فأنت الله سبحانه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر آية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعهن في البيوت، يعني أنه الملائكون في نفس البيت، واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقال اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء سيد المقضي وعباد الشر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيط؟ فتمعن على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في أثرهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما. حدثنا مسدد حدثنا الله بن داود عن مسعر عن مقدام بن شريح عن أبي عن عائشة قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فما في الموضع الذي فيه وضعته وأشرب الشباب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. حدثنا عمرو كثير حدثنا سفيان عن مسعود بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض باب في الحائض تناول من تناول من المسجد. حدثنا مسدد بن مسرها حدثنا معاويه عن اعمش عن ثابت بن عبيد عن قاسم عن عائشه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمر من المسجد فقالت فقلت اني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حيضتي ليست في يدك. فابو في الحائض لا تقضي الصلاه. حدثنا مسدد اسماعيل حدثنا الوهيب حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن معاذ انه راى سائل عائشه اتقضي الحائض الصلاه فقالت احروريه انت لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نغفر بالقضاء. حدثنا حسن وعمر أخبار سفيان عن ابن عبد الملك عن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذ العدوي عن عائشة بهذا الحديث. قال أبو داود زاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. باب في إتيان الحائط. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهو حائط قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة. حدث عبد السلام مطهر حدثنا جعفر عن ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال إذا أصاب في أول الدم فدينار وإذا أصاب في قطاع الدم فنصف دينار. قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم. حدثنا محمد الصباح البزاز حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الرجل بأبي وهي حال فليتصدق بنصف دينار. قال أبو داود وكذا قال علي بن ديمة أو بديمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمره أن يتصدق بخمسي دينار بخمسي دينار وهذا معظم. باب في الرجل يسلب منها ما دون الجماع. حدثنا يزيد مخلد عن ابن عبد الله بن موهب البنري حدثنا ليث بن مساعد عن شهاب عن حبيب مولى عروه عن ندبه مولاة ميمونه عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر مرأة النساء وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أصابع فخذين أو ركبتين لا تجد منه. حدثنا سيد مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تنتظر ثم يضاجعها زوجها. وقال مرة يباشرها. حدثنا مسدد حدثنا يحيى جابر بن صبيح صبح سمعت خلاف الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامس فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غالب عن عبد الرحمن عن زياد عن عمارة بن هراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد. قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فمضى إلى مسجده ليلا لا ما في عندي دخل فمضى إلى مسجدي. قال أبو داود يعني مسجد بيتي فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد فقال ابن أدني مني فقلت إني حائض فقال وإن اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي فوضع قد وصدوا على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام. حدثنا سعيد عبد الجبار حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة أنها قالت كنت إذا حط نزلت عن المزال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نزل منه حتى نطهر. حدثها موسى بن اسماعيل حدثها حمال عن الجمعة عن الكلمات عن بعض الزوج من النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من حائل شيئا القى على فرجها ثوبا. حدثها عن سؤال ابي شيبه حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن اسود عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا في فوح حيضنا ان نبتدر ثم يباشرنا وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربه. باب في المراه في السحاض من قال تدع الصلاه في عده الايام التي كانت تحيض. حدث عبد الله بن كلمه عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امراه كانت تهراء الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عده الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قبل ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم تسفر بثوب ثم تصلي فيه. حدثنا قتيبة بن سعيد زيد بن خالد بن يزيد بن خالد وحدثنا قتيبة بن سعيد يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن وهب قال حدثنا ليس عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبر عنه بسلوك أن امرأة كانت تهراء قوت دم فذكر معناه قال فإذا خلف ذلك وحضر الصلاة فالدم تسيل بمعناه. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا أنس يعني بن عياض عن عبد الله عن نافع عن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدماء فذكر معنى حديث الليث قال فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فالدم تسير وساق الحديث بمعنى. حدث يعقوب بن إبراهيم حدث عبد الرحمن مهدي حدثنا صخر بن الويري عن نافع بسند الذي هو بمعنى قال فلتترك الصلاة قبل ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فالدم تسير وتستسفر بثوب ثم تصلي. حدث موسى بن إسماعيل حدثنا أيوب عن سليمان يسار عن مسلمة هذه القصة قال فيه تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستسفر بثوب وتصلي. قال أبو داود سمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن زيد عن أيوب هذا الحديث وقال فاطمة بنت أبي حبيش. حدثنا قتيبة بن سعيد حدث ذلك عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عبدة عن عائشة أنها قالت إن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة فرأيت مسكنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسل. قال أبو داود ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في آخرها وروى علي بن عياش ويونس بن محمد عن ليث فقال جعفر بن ربيعة. حدثنا عيسى بن محمد أخبرنا ليث عن ابن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن مبدل بن مغيرة عن عبة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشافت إليه دم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهر ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سهيل يعني ابن ابي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير حدثتني فاطمه بنت ابي حبيش بنت ابي حبيش انها امرت اسماء او اسماء حدثتني انها امرتها فاطمه بنت ابي حبيش ان تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تقعد الايام التي كانت تقعد ثم تغتسل. قال ابو داود رواه قتاده عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ام سلمه ان ام حبيبه بنت جحش استحيضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. قال أبو داود لم يسمع قتادة بن عروة شيئا وزاد ابن عيينة في الحديث الزهري عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة كانت في الصحات فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود هذا وهم من ابن عيينة ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر زهير بن أبي صالح وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدع الصلاة أيام أقرائها. وروى أمير بنت عمرو زوج مسروق عن عائشة أن الصحابة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل. وقال عبد الرحمن القاسم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قبل أقرائها. وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فذكر مثله. وروى شريك عن أبي اليقظان عن أبي ثابت عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وروى العلاء بن المسير عن الحكم عن أبي جعفر أن سودة استحيضت فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيام واغتسلت وصلت. وروى سعيد بن جبير عن علي بن عباس أن المستحاضة تدلس أيام أقرائها. وكذلك رواه عمار بن مرة بن هشام وطلق بن حبيب عن ابن عباس وكذلك رواه معقل بن الخزعمي عن علي بن الله عنه وكذلك روى الشعبي عن قميل بن أبي مسروق عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو داود وهو قول الحسن وسعيد بن سيب وعطاء وقول إبراهيم وسالم القاسم من المستحاضة فتدع الصلاة أيام أقرارها. قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا فأما روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة. حدثنا أحمد بن يوسف وعبد الله بن محمد بن فيلي قال حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني امرأة مستحاضة فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن هشام بإسناد زهير بن معنى وقال فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. فأما قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عقيل عن بهية قال سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأغلق الدماء دما، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمرها فلتنظر، قد ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام، ثم تدع الصلاة فيهن أو بقدرهن، ثم تغتسل ثم تسفر بثوب ثم تصلي. حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال حدثنا مواب عن عمرو بن حارث عن الشهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة أن أم حبيبة بن جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قال أبو داود زاد أوزاعي في هذا الحديث عن زريع عن عروة وعمرة عن عائشة قالت استحيضت أم حبيبة بن جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت حيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال أبو داود ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي ورواه عن الزهري عمرو بن حارث والليث ويونس وابن أبي دائب ومعمر وإبراهيم وسعد وسلمان الكثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكر هذا الكلام. قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. قال أبو داود وزاد بن عيينة فيه أيضا أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها وهو وهم من ابن عيينة وحديث محمد بن عمرو الزهري في شيء يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه. حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن أبي علي عن محمد يعني بن عامر قال حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإن دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما عرق. قال أبو داود قال ابن مسنى حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظة قال حدثنا محمد بن عمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض فذكر معناها. قال أبو داود وقد روى أنس بن سيرين عن عباس في المستحاضة قال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. قال مقهول إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة دمها أسود وغليظ وإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل وتصلي. قال أبو داود وروى أحمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن قعقاع بن حكيم عن سعيد بن سيب في المستحاضة إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. وروى سمي وغيره عن سعيد بن سيب تجلس أيام أقرائها وكذلك روى أحمد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سيب. قال أبو داود وروى يونس عن الحسن الحائض إذا مد بها دم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة. وقال تيمية عن قتادة وإذا زاد على أيام حيضها 5 أيام فلتصل. قال تيمية فجعلت أذا وقفت عليها توقف باللام فقط فلتصل أو بتجيب روم. قال التيمي فجعلت أنقص حتى بلغت يومين فقال إذا كان يومين فهو من حوض حيضي أو شئ المسيبين عنه فقال النساء أعلم بذلك. حدثنا زهير بن حرب وغيره قال حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا زهير محمد عن عبد الله محمد بن عقيل عن إبراهيم محمد بن طلحة عن عمي عمران بن طلحة عن أمي حملة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. فقال أنعت لك القرص فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. فقالت هو أكثر من ذلك إنما أسد سجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما فعلتي أجزاء عنك من الآخر أو أيهما فعلتي أجزاء عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة و24 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك. وكذلك تفعل في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر ميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعجب الأمرين إليه. قال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن عقيل قال فقالت حمنا فقلت هذا أعجب الأمرين إليه لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم جعله كلام حمنا. قال أبو داود وعمرو ثابت رافضي رجل سوء ولكنه كان صدوقا في الحديث وزاد من مقدام رجل الثقة وذكره عن يحيى بن معين. قال أبو داود سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نسخ ابن هشيم باب ما روى أن الصحابة تغتسل كل صلاة. حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد سلمة بن مراد قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن حارث عن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش خزنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عبد الرحمن عرض استحيضت 7 سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسل وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعد حمرة الدم الماء. حدث أحمد صالح حدثنا عبدة عن حدثنا يونس عن هشام أخبرتني عبرة بنت عبد الرحمن عن أمي حبيبة بنت الحميد قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل بكل صلاة. حدثنا زيد بن خالد بن عبد الله بن مروه بن همداني حدثني الليث بن سعد عن هشام عن عروة عن عائشة بنت الحميد قال فيه فكانت تغتسل بكل صلاة. قال أبو داود والقاسم مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن الزهري عن عمرة عن عائشة ربما قال معمر عن عمرة عن أم حبيبة بمعنى وكذلك رواه إسرائيل بن سعد بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة وقال عيينة في الحديث ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال فيه قالت عائشة فكانت تغتسل بكل صلاة. حدث محمد إسحاق المسيب حدثني أبي عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل فكانت تغتسل بكل صلاة. حدثنا هناد بن السريح عن عبدة عن ابن إسحاق عن زهري عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل بكل صلاة وساق الحديث. قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان كثير عن زهري عن عروة عن عائشة خالد استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل بكل صلاة وساق الحديث. قال أبو داود ورواه عبد الصمد عن سليمان كثير قال توضأ بكل صلاة. قال أبو داود هذا وهم من عبد الصمد القول فيه قول أبي الوليد. حدث عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدث عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تراق الدوم كانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد طهر إنما هي أو قال إنما هو عرق أو قال عروق. قال أبو داود وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعا وقال إن قويت فاغتسلي بكل صلاة وإلا فاجمعي كما قال قاسم حديثه وقد روى هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي بن عباس رضي الله عنهما. فأما من قال تجمع بين الصلاتين تغتسل لهما غسلا حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدث شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيها عن عائشة قالت استحيضت فأجمع عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن أعن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. حدثنا عبد العزيز الصحيح حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن قسم أبيه عن عائشة أن زهنت بنت زهير صحبت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جاهدها ذلك أمرها أن تجمع بين ظهر العصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل الصبح. قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عبد الرحمن قسم أبيه أن امرأة صحبت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعنى. حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن سهيل عن أبي صالح الزهري عن عوبة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش حيضت منذ كذا وكذا فلم تصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان يسدس في مركنين، فإذا رأت صفرة فوق الله فلتغتسل بظهر العصر غسلا غسلا واحدا وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل الفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. قال أبو داود رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليه الرسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين. قال أبو داود ورواه إبراهيم عن ابن عباس وهو قوله إبراهيم النقعي وعبد الله بن الشداد. باب من قال تغتسل وتطهر أطهر. حدثنا محمد جعفر بن زياد وحدثنا عثمان بن الشيخ بن أبي شيبة حدثنا شريح عن أبي الأقران عن الدين بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة استدعوا الصلاة أيام أخرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة. قال أبو داود وزاد عثمان وتصوم وتصلي. حدث عثمان بن شيبة حدث وكيع عن أعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خبرها وقال ثم اغتسل ثم توضأ إلى كل صلاة وصلي. حدثنا أحمد سنان قطان الواسطي حدثنا زيد عن أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة بن الصحابة إذا اغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام أقرائها. حدثنا أحمد سنان قطان الواسطي حدثنا زيد عن أيوب بن أبي العلاء عن ابن شبرمة عن امرأة مسبوق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال أبو داود وحديث عدي بن ثابت الأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها ضعيف هل أصح، ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا الحديث أو خبر حفص بن غياث عن أعمش، وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث وحبيب مرفوعا أو خبر أيضا أصواته عن أعمش موقوف عن عائشة. قال أبو داود ورواه أبو داود عن أعمش مرفوعا أوله وأنكر أن يكون في وضوء عند كل صلاة، ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت فكانت تغتسل كل صلاة وحديث مستحاضة في حديث المستحاضة. وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبي عن علي رضي الله عنه وعن عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس. وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان المغيرة وفراس بن جابر عن الشعبي من حديث قمير عن عائشة تتوضأ إلى كل صلاة، ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة تغتسل كل يوم مرة. وروى هشام بن عروة عن أبيه مستحاضة تتوضأ بكل صلاة، وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير وحديث عمار مولى بني هاشم وحديث هشام بن عروة عن أبيه والمعروف عن ابن عباس الغسل. فهو قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر. حدثنا قال أبي عن مالك عن شميم مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسل إسحاق بن حسين يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ قال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن عليها فإن غلبها الدم استسفرت بثوب. قال أبو داود وروى عن ابن عمر وأنس مالك أو روى عن ابن عمر وأنس مالك تغتسل من ظهر إلى ظهر، وكذلك روى داود العاصم عن الشعبي عن فأبي عن قمير عن عائشة إلى أن أبا داود قال كل يوم، وفي حديث عاصم عند الظهر وهو قول سالم بن عبد الله والحسن بن عطاء. قال أبو داود قال مالك إني لأظن حديثا للمسيب من ظهر إلى ظهر فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر ولكن الوهم دخل فيه. ورواه مسوى بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه من ظهر إلى ظهر فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر. باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر. حدث أحمد محمد حدث عبد الله بن أمير عن محمد بن أبي إسماعيل ومحمد بن راشد عن معقل الخزعمي عن علي رضي الله عنه قال المستحاضة إذا قضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها ثمن أو زيت. باب من قال تغتسل بين الأيام. حدثنا قال بحدث عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد عثمان أن سأل قاسم محمد عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيام أخرائها ثم تغتسل في الصلاة ثم تغتسل في الأيام. باب من قال توضأ لكل صلاة. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا أبي علي عن محمد يعني عامر حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر متوضع وصلي، قال أبو داود قال ابن مسلم وحدثني به ابن أبي عدي حفظا قال فقال عن عروة عن عائشة أن فاطمة، قال أبو داود وروي عن العلاء بن مسيب من شعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفهم شعبة على أبي جعفر توضأ لكل صلاة. باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث. حدثنا زياد بن أيوب حدثنا شيخ أخبار بشر عرفنا أن أم حبيبة جحش استحيضة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام إقرائها ثم تغتسل وتصلي فإن بقت شيئا من ذلك توضأت وصلت. حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ذلك عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ. قال أبو داود هذا قول مالك عن ابن أنس. باب في المرأة ترى القدرة والصفرة بعد الظهر. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قتادة عن أم الزين عن أم عطية وكانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الظهر شيئا. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن محمد الزيرين عن أم عطية بإذنه قال أبو داود أم الزين هي حفصة بنت جسيرين كان ابنها اسمه الزين واسم زوجها عبد الرحمن. بن الصحابة في غشاء زوجها حدث إبان مخالب حدث سالم معلل بن منصور عن علي بن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قالت كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. قال أبو داود وقال يحيى بن معين بن معين معلى ثقة وكان أحمد محمد لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي. حدثنا أحمد بن أبي شريح الرابي أخبر عبد الله بن جهم حدثنا عبد الله بن قيس عن عاصم عن كلمة عن حملة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها الجامعة. أحمد سريج أحمد بن أبي سريج حدثنا احمد بن ابي سريج الرازي انا قلت شريح اخبرنا عبد الله بن الجهم حدثنا عبد الله بن قيس عن عاصم عن كلمه عن حمله بن جحش انها كانت مستحاضه وكان زوجها جامعها. باب ما جاء في وقت المفساء حدثنا احمد بن موسى اخبرنا زهير حدثنا علي بن عبد الاعلى عن ابي سال عن موسى عن ام سلمه قالت كانت المفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد الفرس لها 40 يوما او 40 ليله وكذا فعل وكنا نقضي على وجوهنا الورثة يعني من الكلف. حدثنا حسن يحيى أخبرنا محمد حاتم يعني حبة حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني الألبية يعني مسة قالت حججت فدخلت على أبو سلمة فقلت يا أم المؤمنين ليتمرت أن تندب أم النساء يقضين صلاة المحيض فقالت لا يقضي. كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال محمد يعني ابن حاتم واسمها مسة تكنى أم مسة. قال أبو داود كثير من زياد كنيته أبو سهل. باب الاغتسال من الحيض حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة يعني من الفضل أخبار محمد يعني من إسحاق سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلح عن امرأة من بني غفار قد سماها لي قالت أردفن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحمه قالت فوالله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله فإذا بها دم مني فكانت أول حيضة خفتها فقالت فتقبضت الى الناقه فاستحييت فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي وراء الدم قال ما لك لعلك نفست قلت نعم قال فاصبح من نفسك ثم خذي اناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما اصاب الحقيبه من الدم ثم عولي لمركبك. قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبه ردخ لنا من الفيء قالت وكانت لا تطهر من حيضة جعلت في طهوره في طهورها ملحا وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. حدث عثمان بن أبي شيبة أخبر سلام بن سليم عن إبراهيم المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها. قلت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ أو قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا تتبعين بها آثار الدم. حدث مسدد السمد أخبرنا أبو عوان عن إبراهيم المراجع صفية الشيبة عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفة وقالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معناه إنه قال إن إلا أنه قال فرصة ممزكة. قال مسدد كان أبو عوان يقول فرصة وكان أبو الأحفص أبو الأحفص يقول قرصة حدثنا عبيد الله معاذ الحنبلي أخبرنا أبي عن شعبة عن إبراهيم يعني من المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال قرصة ممسكة قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهر بها واستثر بثوب. وزاد وسألته عن الغسل من الجنابة فقال تأخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه ثم تصبين على رأسك الماء ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك ثم تفيضين عليك الماء. قال وقالت عائشة نعم النساء ونساء الأنصار لم يكن يمنعون الحياة أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه. باب التيمم. حدث عبد الله محمد النفيلي أخبرنا معاوية حاوى حدثنا عشوان أبي الشيب أخبرنا عبده المعنى واحد عن الشام عورة عن أبي عن عائشة فقالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا المحضين وأناس معه في غرب قلادة أضلتها عائشة حضر صلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لها فأنزلت آية التيمم. زاد بن نفيل قال لها فقال لها أسيد بن حضير يرحمك الله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا. حدث أحمد الصالح حدث عبد الله بن أخبرنا يونس عن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدث عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب بالآباط من بطون أيديهم إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. حدث سليمان بن داود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فذكر نحو لم يذكر المناكب والآباط. قال ابن ليث إلى ما فوق المرفقين. حدث محمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري في آخرين قالوا حدث يعقوب أخوان أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولاة الجيش ومعه عائشة فقطع عقد لها من جزع الظفار فحبس الناس ابتغاء عقلها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها أبو بكر وقال حبست الناس وليس معهم ماء. فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالسعيد الطيب فقال المسلمون مع رسول فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا أيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من تراب شيئا فمسحوا بوجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الأبط فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الأبط. زاد بن يحيى في حديث قال شيئا في حديثه ولا يعتبر هذا الناس. قال أبو داود وكذلك وأبو إسحاق قال فيه عن ابن عباس وذكر الحديث لم نكمل كلام أبي داود عن الحديث. قال زاد بن يحيى في حديثه قال شيئا في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس. قال أبو داود وكذلك وابن إسحاق قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس وروى معمر عن زوري ضربتين وخالد مالك عن زوري عن عبد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار وكذلك قال أبو ويس عن زوري وشك فيه ابن عيينة قال مرة عن عبد الله عبيد الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن العباس مرة قال عن أبيه ومرة قال عن العباس اضطرب ابن عيينة فيه في سماع الزهري ولم يذكر أحد منه في هذا الحديث الضربتين إلا من سلمين. في سؤال هو سؤال فقهي وما سؤال حديثي. امرأة نفساء انقطع دمها في 30 بعدين عاود الدم في 35 فصامت وصلت بها الفترة فما حكم صيامها؟ عليها الإعادة لأن هذه 5 أيام ما هي طهر صحيح. أقل الطهر أظن بإجماع المذاهب 4-15 يوما 5 أيام لا يعتبر طهر. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا معاوية الضرير عن أعمش عن شقيق قال كنت جالسا بين عدلاه وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجدب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم؟ فقال لا وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة مائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم ماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى إنما كرهتم هذا لهذا؟ قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشمالي على يمينه وبيميني على شمالي على الكفين ثم نفتح وجهه فقال يا عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار حدثنا محمد الكثير العبدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزة قال كنت عند عمر فجاء رجل فقال إنها نكون بالمكان الشهر والشهرين فقال عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء قال فقال عمر يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا الجنابة فأما أنا فتمعقت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفقه ثم رسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع فقال عمر يا عمار اتق الله فقال يا أمير المؤمنين إن شئت والله لن أذكره أبدا فقال عمر كلا والله لن أولينك بذلك ما توليت حدثنا محمد العلاء حدثنا حفص حدثنا أعمش عن سلمة بن كهيل عن أبي علي بن أبزة عن عمار بن ياسر في هذا الحديث فقال يا عمار إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين ولم يبلغ المرفقين لضربة واحدة قال أبو داود ورواه وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن أبزة ورواه جرير عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن يعني عن أبي حدثنا محمد بن شهاب حدثنا محمد يعني بن جعفر أخبار شعبة عن سلمة عن زر عن ابن عبد الرحمن لأبزة عن أبيه عن عمار بهذه القصة فقال إنما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفق فيها ومسح بها وجهه وكفيه شك سلمة وقال لا أدري فيه إلى المرفقين يعني أو إلى الكفين حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا حجاج عن الأعور حدثنا شعبة إسناده بهذا الحديث قال ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين قال شعبة كان سلمة يقول الكفين والوجه الكفين والوجه والذراعين فقال مصعود ذاتهم انظر ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين غيرك حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا الحكم عن زرع عن ابن عبد الرحمن لأبزة عن أبيه عن عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك وساق الحديث قال أبو داود ورواه شعبة عن حصين عن الإمام قال سمعت عمارا ينطب مثلي إلا أنه قال لم ينفق وذكر حسين محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال ضرب بكفيه إلى الأرض ونفخ حدثنا محمد منهار حدثنا يزيد بن زبيع عن سعيد عن قتادة عن عبد عن سعيد بن عبد الرحمن لأبزة عن أبي عن عمار بن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمدني ضربة واحدة للوجه والكفين حدثني موسى بن إسماعيل حدثنا أبان قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال حدثني المحدث عن الشعبي عن عبد الرحمن لأبزة عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفق إلى المرفقين تقفون إن شاء الله مشان يفعل جل الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جل الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جل الله عنا سيدنا محمد